هذا الشوار لا يقال له مثلا شوار الذهب، بل هو شوار من فضة، ولو كان في عليه قرش أو نقش من ذهب. كذلك لو طلبنا صورة أخرى فوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة لون جميل قماش ناعم إلى آخره، ويعلق على عليه في أسفله قطعة من ذهب، هذا لا يسمى طوق من ذهب، هو طوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب. هذه القطعة يجوز المرء استعمالها، لأننا إنما ذكرنا أن المحرك أي الذي يحيط العضو هو الذي حرمته تلك الأحاديث، ولم تحرم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتوهم بعض الناس، وإنما حرم الذهب المحرك إما أن يحيط بالإصبع، وإما أن يحيط بالمعصم، وإما أن يحيط بالعنق. فلو أن امرأة اتخذت مشطة من ذهب وعلقته فتقته بفعلها لا مانع من ذلك، وموضع في عموم قول عليه السلام حل بإناث أمتي. فتساءل بعض النساء كما يقول كثير منهم ومن أزواجهن، ما خليتن شيء إلى شيء في الزينة، إذا كان هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام فلم يبقى شيء. الجواب لم يبقى شيء، لأننا اعتدنا نوعا من التحلي هو الذي حرمه الشارع. أما لو اتخذت امرأة أزرارا من ذهب مشطا من ذهب، هذا كل جائز لأنه ليس ذهبا محلقا. فإذا كون السوار مفتوح هذا لا يرفع عن اسم السوار، لكن هذا السوار اللي هو مفتوح هو فضة، وفي الفتحة ركب عليها قطعة من ذهب زين، ما في مانع، لأن السوار في هذه الصورة لا يوصف لغة ولا شرعا لأنه سوار من ذهب، وهكذا قيس في كل الأنواع التي حرمها الرسول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.